ما شاء الله Yeah.

صلى على الحبيب يا Oh,

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الأمور.